الليلة أريدك تنزل وزينة بساحة كربلاء هناك شوف الشافت بالرد أنا زينب يا من بحماك محمية عقب عينك رحت للكوفة شنو عمي مسبية مشيت وروس أخوت تظلل علي مشيت ورأس أخوتي يا صاحب الزمان نظرة مشيت ورأس أخوتي اتظلل علي يا حسين عيالك مكتوفة مشبية وطبت للكوفة مولاي يا حسين عيالك مكتوفة مشبية وطبت للكوفة دخلونا يا خويا المجلس ابن زياد يا صاحب الزمان يا ابن الحسن دخلونا يا خويا المجلس ابن زياد وبعيني شفت راسك يا ابو السجاد دخلونا يا خويا المجلس ابن زياد لا تكتم صوتك سمعا للحجة دخلونا يا خويا المجلس ابن زياد وبعيني شفت راسك يا ابو السجاد وشبلك علي وياي بجامعة من قاد اي والله وشبلك علي وياي بجامعة من قاد ومن بعد الكوفة ولوعتها للشام العيلة تعنتها وصلنا الشام ولقينا الهضم بالشام وصلنا الشام ولقينا الهضم والله بالشام وبمجلس يزيد اسمع صريخ ايتام انا وبمجلس يزيد اسمع صريخ ايتام يا هضمة يسرنا ولوعة الايام يا شدة نقدر نحملها ردت كل حرة بمحملها اي والله يا شدة نقدر نحملها ردت كل حرة بمحملها وصلنا استعار بينا سعير الهم وصلنا ومثل اوصالك الطاحت يا حبيبي يا حسين وصلنا وصلنا يا خويا من اليسر للطاير وصلنا يا وبس قبوركم لا حياه اي ما شاء الله تعنيت بثجيل النايب روحي تعنيت يا اخو زينب الك زينب الله اكبر يا اخو زينب يا اخو زينب الك زينب تعنت والله قوم استقبل الجانب شبيه الك حالة لولا يا قوم استقبل الجانب يا انشاف انا دليل بسيف جور الدهر ينشاف اللي ناظر بجت ما بعد ينشاف زينب والله طول هالمكان ينشاف زينب ينشاف يسير تروح لولاد الدعية. يا الله يسير تروح لولاد الدعية. اللي يحب هذه الليلة يواسي السيدة بطلة كربلاء قاضية الحاجات زينب، يقوم على حيل رحم الله ومن ذكر القائمة من آل محمد. اللهم صل على محمد. أعزائي اللي لابس ملابسه في مجال خلفكم ده أشوف فضاوة شوي، افتح المجال حبيبي بارك الله فيك، أجرك على الحجة صاحب الزمان إن شاء الله وصاحب هذا المكان، ارجع للخلف بارك الله فيك، بارك الله بالنشام، مأجورين إن شاء الله وموفقين لكل خير. أجرك على الحجة حبيبي صاحب الزمان، مأجور حبيبي، ارجع للخلف في مجال، في مجال خلفك، ارجع حبيبي حتى ياخذ راحته اللطام، جزاك الله خير الجزاء. وأطلب من خدمة الحسين الجميع إن شاء الله لقم ثقيل على هواك، لا تستعجل، جزاك الله خير الجزاء. من اليسر يا عباس رجعت ضعوني يا عمي.